قال سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى يقولان أصبنا حمرا فطبخناها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور. هذا الصحابي الخامس البراء بن عازب، قبله ابن أبي أوفى، قبله ابن عمر، قبله ابن ثعلبة الخشني، قبلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جميعا. عدة طرق عن البراء بن عازب نهينا عن لحوم الحمر الأهلية. نعم. البراء في رواية قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، يعني سواء اللي طبخت أو لم تطبخ، ثم لم يأمرنا بأكله. أيضا حدثني أحمد بن يوسف الأزدي، حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس قال لا أدري، إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، يعني مراء الناس يركبونه، أو حرمه يوم خيبر، أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الآلية. يعني ابن عباس يورد الآن يعني احتمالية، هل النبي حرمها لأنها حرام قطعا، لأن لا يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، أما أن النبي حرمها لكونها كانت حمولة يعني تحريما باتا. فأصبح الآن ابن عباس، قبله البراء، قبله ابن أبي أوفى، قبله ابن عمر، قبله ابو ثعلبة الخشني، قبله علي بن أبي طالب، وهذا حديث عن سلمة بن الأكوع أيضا. قال وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ثم إن الله فتحها عليهم، فلما أمسى الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيرانا كثيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه النيران، عن أي شيء، على أي شيء توقدون؟ قالوا على لحم. قال على أي لحم؟ قالوا على لحم حمر إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهريقوها واكسروها. فقال رجل يا رسول الله أو نهريقوها ونغسلها؟ قال أو ذاك. أصبح الآن سلام بن الأكوع، أصبح كم صحابي الآن يا عبد الرحمن؟ أولا من الآخر سلام بن الأكوع وابن عباس والبراء بن عازب وعبد الله بن أبي أوفى وابن عمر وأبو ثعلبة الخشني وعلي بن أبي طالب، يكادنا أن يمكننا أن نقول أنه متواتر لقوة الطرق، لقوة هذه الطرق. نعم. قال وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبقنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهانيكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان. هذا تعليل يبين أن تحريم البتة فكفاءة القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها. هذا حديث أنس ابن مالك. وفي أيضا حديث أنس لما كان يوم خيبر جاء جائن فقال يا رسول الله أكلت الحمر، ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفنيت الحمر. يعني هذا يبين أنها يعني أن التحريم كان المحافظة عليه كمركب. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهانيكم عن لحوم الحمر إنها ركس أو نجس، لكن هذا التعليل يمنع فكفأة القدور بما فيها. الملاحظ في هذه الأحاديث أن لفظة نكاح المتعة ما جاءت إلا في حديث علي، يعني ما جاءت إلا في حديث علي عن علي بن أبي طالب أن رسول الله نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. أما سائر الطرق عن الصحابة الآخرين ليس فيها ذكره نكاح المتعة في هذا الباب إلا من حديث علي، وأنعم بعلي وأكرم من صحابي هذا. والبخاري إنما أراده في الصيد والذبائح ولم يريده في كتاب النكاح، عفوا مسلم أراده في الصيد والذبائح، هنا في النكاح قد يرد، لكن الشاهد أنه لعل مسلم ما ركز على جزئية نكاح المتعة لأننا في أبواب الصيد والذبائح. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.